يا طفل ما جيت عنك نتظلم، واللي يهدر فيك عمري ما نشتيه، حتى أخويا يا المحبوبة في الدم لو كان يعاديك للموت نعاديه. أخويا رجل زين عقل متفهم، نهدي له عمري وبالدنيا نفديه، لكن فيك انتي قلبي ما يرحم، نايف حتى الخو اللي في قربيها. تحية سينو. لما جيت عنك نظلم، واللي يهضر فيك عمري ما نشديه، حتى أخويا يا يا يا يا يا يا يا يا المحبوبة في الدم لو كان يعاديك للموت نعادي. عقل متفهم انه بلو عمري وبالدنيا نبديه. جلزين عقل متفهم، نهدي له عمري وبالدنيا نبديه، لكن فيك انتي قلبي ما يرحم، نايف حتى الخو اللي في قربي. يا والعيطان ربي